العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابة كيما كانوا كتما رفضوا በጣም ብዙ ክታብ ስለሆነ ኢንሻአላ ماشي بسم الله الرحمن الرحيم من نجمره اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه يملون الناجاه اما بعد كذي بمكتل هذه الكلمة يتابعها للانتقال أما بعد يمي لو قال نبي عليه الصلاة والسلام بذي خطبة ولا يتكم خال شبدا بيس تاتاكم يتكم خال أما بعد يمي لو أما بعد مالك كهونا حساد ودليل حساد مشغادر يعني أما بعد كذي بمكتل ما تاتباش نجر بنور مالك أنه مكتل يهونا أما بعد صلاة لنب بسم الله الرحمن الرحيم قال نبوهالا ሶላት አለ ነብይ ካወረን በኋላ ሻሃደተን ካወረን በኋላ አማ ባዕድ እንላለን። ከዚህ በመቀጠል ማሳስባችሁና የምነግራችሁ ነገር ቢኖር እንደሚከተለው ይሆናል። ወደ ዋናው ሐሳብ ይገባል ማለት ነው። መሸጋገር ያላል አማ ባዕድን ማን ይጀምራል? ሺህ ኸላል አዩብ ምነው ተብሏል። ነብዩላህ ዳውድ ናቸውም ተብሏል። አደም ምነው ተብሏል። የተለያየ ከነሳኔ ተሰጥቷል። ወላኪን አቅረብ القول والافصح والارجح هو نبي الله داود ناكتب. أما بعد يجمعه أما بعد هذه الكلمة قال أما بعد يميله قال يؤتى بها يستكموا على المالكنا يؤتى بها تمت قال للانتقال لما الشجادر من أسلوب هنا حسب إلى أسلوب آخر ودليل حسب هنا حسب ودهنا حسب لما الشجادر يستكموا على أما بعد ማንኛውም ነገር ሐሳብ ስንሰጥ ወይ ማንኛውም ዳዕዋ በመናደርግበት ሰዓት ሶላት አለ ነብይ ካወረን በኋላ አማ ባዕድ ያ ኢኽዋኒ ብለን እንጀምራለን። ወደ ዋና ሐሳብ እንገባለን። አማ ባዕድ هذه الكلمه ይቺ ቃል ይታዲያ ከመጣለች ይጠቀሟታል ለንከታሊ ለመሸጋገሪያ ምን ኡስሉቢን ከሆነ ሐሳብ ኢላ ኡስሉቢ الاخر ወደ ሌላ ሐሳብ መሸጋገሪያ ናት። ወማዕነሀ ትርጉሟ አማ ባዕድ የሚለው ቃል ትርጉሙ مهما يكون من شيء ساعدوا نحو يسنا في نفسكم مهما يكون من شيء من يهم من يام يهم يهم عندما لك مهما يكون من يهم من يام هو بقى يام هو ليه نقرون دزينه مالك مهما يكون من شيء ساعدوا ويستحبوا الاتيان ما امتعطوا ترونه ويستحبوا يبرت عسال مالك ويستحبوا يوددا يبرت عسال الاتيان بيها اما بعد ما امتعطنا متكم يبرت عسال في الخطب خطبه وشلاي والمكاتبات جدابي وشلاي براني صوفو تنهونه كتابو تنهونه يؤتى بها ويستحبوا الاتيان بها ما امتعطوا ترونه في الخطب خطبه وشلاي والمكاتبات شلاي صوفو شلاي لمن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيون بمكتل نبي يعد القوة لنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان نبي نبرنا يفعل ذلك يهني هذا القوة نبرنا من أما بعد يستكم نبرنا فلذي خطبة وتلعينا مكاتبة وتلعينا ممتاز طرنا ما معنى المكاتبة؟ مكاتبة ما لمن بزوج ساتك سبيل الله شبه አይ ኪታብ ያለ መካከለ መካከለ ሆነላችሁ ከዚህ ጋር ያለ ኪታብ ያለ አንድ ላይ አጥንት ተና ትግሬ ለምሳሌ አርሽ ለነገ ደስ ይላል። ማህና ይኩን ምን ሸይ ምንም ይሁን ምን ያም ሆነ ይህ ወይንም ከዚህ በመቀጠል ማሳሰባችሁ ነገር ቢኖር የሚለውን ትርጉም ትይዛለች። አማዳት ምነው ፍልቢን ላውጥ ወይ ሰሃብ ልጅያን ወይ አጥቆጥሮ ለመካተላት ኪታብ ቢነ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ፈአሉ فهذا اما بعد قالوا بها فهذا الى كتابه ما لا تنتهي عقيده الواسطيه اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اما بعد كذا بمكتل ما تاسبعوا نجر بيقول فهذا يجي لالو ابن تيميه يجي ይህ ማለት ምንድን ነው? አንድ የሚታይ ነገር መጠቆሚያ እንደን ኢሻራ ይባላል። ታዳ ይህ ሁለት አይነት ትርጉም ነው ዑለማዎች የሰጡት። ታዳ ታዳ ማለት ይህ ወደፊት የምንጽፈው ኪታብ አልጻፉት ከሆነ ጽፈውት ከሆነ ቁጥባው የተጻፈው ይህ እናንተ ፍልስፍት ያለው ይህ ጻፉት ኪታብ ለሁለት አይነት ነው። ታዳ ማለት ይህ ልጽፈው ያሰብኩት ሲጀምሩ በቁጥባው ከሆነ የጀመሩት ታዳ ብለው ይህን ይህ ወደፊት የምንጽፍላችሁ የአህል ስነት ወልጀማዓን አቂዳ የያዘ ነው የተከተለ ነው ማለት ነው። ወይም ታዳ ተጽፎ ከሆነ ቁጥባው የተጻፈው ኪታቡ ከተጻፈ በኋላ ከሆነ ታዳ ማለት ይህ ጻፍኩት ኪታብ ይሆናል ወይ? ታዳ ይህ እቃዱ እምነት ነው። አል ፍርቀቲ የቡድን ፉርቃን ላት ይከስረል ፋኢል ነው ፍርቃን ነው። ፉርቃ መበታተን ማለት ነው። ድርጊት ተነው ነው መበታተን መለያየት ማለት ነው። ፉርቃ ማለት ፍርቃ ማለት ደግሞ ቡድን ማለት ነው። ታይታ ታዳ ይህ ኪታብ አሁን የምጽፍላችሁ የአቂደቱል ወስጥያ ማለት ይላሉ ኡነተኛ እቃዱ እምነት ነው። አል ፍርቀቲ የቡድን አናጂየቲ የምትድነው አቡድን ነፃ የምትወጣው አቡድን አልመንሱራቲ አላህ ዘንድ የምትፈረደው አቡድን ኢላቂያም ሰዓ ቂያማት ከሚቆም ድረስ የምትፈረደው አቡድን በአላህ የምትደገፈው አቡድን ይህች ቡድን አህል ሱነቲ ወልጀማዓ አህል ሱነቲ ወልጀማዓ የሆነች ማለት ነው። ይህች ቡድን ይህች ናጂያ ነፃ የምትወጣው አቡድን አልመንሱራ በአላህ የምትፈረደው አቡድን ምን አይነት ቡድን ነው? ምን አይነት ቡድን ነው? አህል ሱነቲ ወልጀማዓ የሆነች ማለት ነው። አህል ሱነቲ ወልጀማዓ በአሁን ሰዓት አህል ሱነቲ ወልጀማዓ ይባላል። አልሰማችሁ? አህል ሱነቲ ወልጀማዓ ይባላል። አልሰማችሁ? ማስታወቂያ ተሰርቶ መጣ። አህል ሱነቲ ወልጀማዓ አፍሱስ ወላሁም ለይሱ ሐቂቀተ አህል ሱነቲ ወልጀማዓ እናየዋለን። እነሱም እኛን ምን ያክል ያ ፍሳራ ማለት በጣም ፈረለው ዑለማ አልአስቂያ ሰላላቂ አላህ ዑለማዎች ላይ ከፍተኛ ብርቱ የሆነ እንትን ሰንዝረውባቸዋል። ሰልባዎቸዋል እናንተ ነው አህል ሱና ማለት አኽላቃችሁ የተበላሸ እንደውም አህል ሱነቲ ወልጀማዓን ለብኑ ተይሚያ ለሙሐመድ ብን አብዱልዋህብ በአሁን ሰዓት እና ሁን ተይሚን ብኑ ባዝ ምን የሚባሉትን እነዚህ አህል ሱነቲ ወልጀማዓ ለመሆን አይደለም ዋሃብያ ማለት አኽላቅ የለም እንደ ቢአድና ሸይእን እናስወጣቸዋለን ነው የሚሉት እነሱ። አህል ሱነቲ ወልጀማዓ ለመሆን አኽላቃችሁ የተስተካከለ መሆን አለበት። አኽላቃችሁ እንኳን አልተስተካከለም እንኳን አቂዳችሁ ይላሉ። ولكن اسمع ردوا لنا ان شاء الله اما بعد هذه فهذا اي كتاب فهذا مالك اشاره تقوم عليه الى ما تضمنته يقاطرته هذه الرساله يمشي ملتنيا مصحف مالك ما تضمنته بوصفه يقاطرته هذه الرساله يمشي دبدابي ملتنيا مصحف واحتوت عليه يتقللت من العقائد الإيمانية إيمانوي إمنات التي أجمل هذه قولي بميلو قالوا تقلوا يا مستوى مالسان فهذا مالسي فهذا يتو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله النجي ينما الإمنة ناشو الفرقتي اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة لقيام السعال السنة والجماعة ينزل منه مالسان فهذا مالسي يهود شكيم من أجراتشو إمنات የቱ እምነት ይሁን ጀመሩት? አልኢማኑ ቢላሂ ወመላኢከቲ ወኩቱቢ ብለው ይገቡበታል። አልገባችሁም ይመላችሁ? አይዋ ሐሳቡ መጀመሪያ ይግባችሁ። ፈሃዛ ሲሉ ኢብኑ ተይሚያ ይህ አሉ የቱ ይህ ማለት አልኢማኑ ቢላሂ ይጀምርላችኋል እና ወደፊት ሄዳችሁ ሁለተኛ 13ኛ ምናምን 12ኛ ገጽ ላይ ወሆል ኢማኑ ቢላሂ ወመላኢከቲ ወኩቱቢ ወሩሱሊ ወልበዕሲ በዕደ አልመውቲ ወልኢማን ቢልቀደሪ ኸይሪሂ ወሸርሪ ይህ ፈሃዳ ማለት ይህ የማን እምነት ነው? اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة اهل السنة والجماعة ينزل سوت منته ነው ማለት ነው። አርካኑ ኢማን ብለን ያመጣ ያንዳንዱ ይፈጠዋል። ይህ የአህል ሱነቲ ወልጀማዓ እምነት ነው። ፈሃዳ ሲል የተናገረው እሱ ቀጥለል አድርጎ ነው ያመጣ። አልኢማኑ ቢላሂ ወመላኢከቲሂ ወኩቱቢሂ ያንዳንዱ ይፈታል ይዘረዘራል። ለዚህ ነው ፈሃዳ ኢሻራ ፈሃዳ የሚለው ጥቆማ ነው። ኢላ ማ ተበመነቱ ቋጥራ ያዘችው هذه الرساله ይህች መለስተኛ መጽሐፍ واحتوت عليه يتقللتي من العقائد الايمانيه ايمانوي እምነት التي هي ايمانوي እምነት የምንለው اجمل هذه قولي በሚለው ቃሉ ጠቅለላ አድርገው አምጥተዋታል። ምን ብለው وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخره ጠቅለላ አድርገው አምጥተውታል። لمثال أركان الإيمان سنبال سندرات سجد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر نار المنه سجد سبقا من سجد سنة لك على اللم الزوز تقريبا دم بيستطال على إيمان بالله عندنا على إيمان بالله سنن ربوبية ألوهية أسماء الصفات يمدال وكتبه سنن إنما الناتشو وملائكته سنن إنجيل بياندام بيستطال للزر الزرال إيه إجمال البلد التي أجمل هذه قولي مالتي أقل الله للقوة يا متوح بميرو كالات يمتشي فهذا مالتي سوانا فهذا كتب عليه يتو على إيمان بالله وملائكته وكتبه بس من دينه فهذا يه على إيمان بالله وملائكته وكتبه ملو اعتقادوا أمنتنا اعتقادوا أمنتنا اعتقاد ملو مسترنا سروك على النوع على اسمه مسترنا اعتقد أمنا يعتقدوا يامنا الاعتقاد مانين مالك فهو مؤتكد آمان مالك مؤتكد به يمنامنوا بسنجر مالك مؤتكد به يمنامنوا بسنجر مؤتكد آمان اعتقد أمنا أصفين مالك يعتقدوا يامنا الاعتقاد أمنا سنوم لمثال وده مارين يابن نمتا بلا يبلال ما بلعش يمنلو من دنو مسترنو ما بلعش ما عدلك ما كانوني يمنلو نقر مالك ما بلعش ما قطعت ما كنيات ما ما ما ما بزهين الأفشين السماكين تسيّموا من دنو سو مسترو شبالان بارش اعتقاد مسترنو اعتقاد سروقانو من كم يلي مسترنو اعتقد كذا اعتقد كذا يبالا عند سو ببر اعتقد محمد كذا وكذا يبالا من لما لك يفلك إذا اتخذه عقيدة من أخواته عند النجر كيزو اعتقد محمد أن هذا الشجر لا ينفع ولا يضر إيه أنت عامل عند عائد أطمن لم عيقود عامل بلو عامل اتخذه عقيدة بك عقيدة وليه عند سو عيقول جمي هنا لكتلة أن بعض الناس يعتقدون أن الأحباش إيال يعملا من أطوال القياسة ما لسنا بمعنى النوم قوم نجريه المسهم يهون عقيدة عقيدة سليمة عقيدة صحيحة وإنهم عقيدة صافية بل أنه لسه من كفله إن جي عقيدة بأصله من دنه من أطوال لسنا سنبلو أمنا قوم نهم مسهم يهون قل باجك كيف أن لي يعلم من بلن العقيدة السليمة الصحيحة والعقيدة الفاسدة التي لم تستند على الكتاب والسنة. اعتقاد مسلم اعتقد كذا يبالا سنجل اذا اتخذه عقيدة من اصوات القياس وسلم. والعقيدة عقيدة مالت عقيدة عقيدة عقيدة عقيدة عقيدة مالت هي ما يعتقد عليه المرء قلبه عند سو لبون النحر بثنا غير مالت عقيدة مالت من دنو كتبالا بتعام كل سنة من دينه هي تركما الصوا ما يأتيد عليه يمي أصرب يمي قات أصرب المرء عند سو عفو الناس كم تبتنه من قلبه لب عفو الناس كم تبتن نجر عقيدة إسمال نحن نعتقد عندنا عقيدة إن عند من أهل من لباسنا السر على ربنا بنجر بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات الإيمان بالله وكتبه ورسله كل من مالك هي عقيدة تماري لباسن قطرا عشر نياز بالنجر من البلد من البلد اللي قفشنه ما معنى العقيدة عقيدة من دنو كتب على من دنو من دنو من دنو من دنو ما يعقيد عليه المرء قلبه عند سو لبني ما يخربت نجر عقيدة يبالك تقول عندي سلالة ستتكلم اعتقدت كذا اعتقدت كذا يبالك إيه مالك أي اعتقدت عليه القلب لبين عشر كبت مالك والضمير معنى النفين وشئين ما عشر كبت بنجر ولاي مالك بس فوق واتر رياس كم مالك مالك إيه عقيدة بروغرام لاي خورس لاي يسمى الشكل تقولوا تلال اعتقدت كذا بلت النقر الله عربي يوم ستوتو اي اعتقدت عليه اكتركت عليه بسولي بزيه نقر لي بعقيدة الاسلامية لي اكترك القلب لبننا والضمير وسط المالك ضمير مالك يو لبنه قلبنا قلبنا وعصله تنتو سروا قالوا مجمع لا شك امك عقد مالك مأخوذ يتوسجر من عقد الحبل جمد قاطر كمله اذا ربطه فيها من عقد ماخوذ يتوسد قال اعتقد انه وده خماسي ولم بعلم مسكيد الفرب هنا بعلم مسكيد الفرب هنا مجمع راجل عاكادا كميلو كبالو سبتنين التو يعربوش فرب مينيمامو سوستنو ماكسيمامو سجستنو كسوس كدا عراب تودا أمس كدا سجست يارقال جن من نشو سوستنو كسوس كدا تاكي كسوس كدا تاكي فرب يلا هاي صابت عندن فرب يلا عقد يملو كبار سوس فيدل نمتو عقد وعفله اعتقد يملو عفله مجمله يمتع بس منتو مأخوذ يتوسد له من عقد الحبل جمد عثر إذا ربطه في قاتر جمد قاتر كملو نمتو كذا في زونه عقدا لزين ثم استعمل كذا كملا يوالا في عقيدة القلب لب المعسر وتصميمه الجازم ሙሉ የሆነ ውሳኔና ቁራጥ የሆነ ውሳኔ መስጠት ለሚለው ነገር ተሰጠ። ለዚህ ዋለ ማለት ነው። መጀመሪያ ገመድ ወይንም ደግሞ የሆነ ነገር ቋጠራ አሰረ ነበር። ደፋሷል? ታስሚን ማለት ማለት ማለት አልጃዲ ቁርጥ ማድረግና መወሰን ነገሩን ማለት ነገሩን ማጠንከር ታስሚን ማለት ታስሚን ማለት ማጥበቅ ነገሩን ማጥበቅ አቂዳችንን በጣም ማጥበቅ يا الله ما ننسى جبال يا نبي عليه الصلاة والسلام ما ننسى جبال إيمانك يجيك أمرا هيدا مالك من هنا مالكنا تصميمك أمرا مالك ما أتبك مالك الجازي قرطة الجن إمنتك يعلم أولا يعلم التراتر ملوب ملو النجبال بتال هي عقيدة يبالا ثم استعمل فتتكمل عقيدة يبالو تكمل يوالا هي عقيدة القلب لب الماسر وتصميمي قرطة مالك ما تنكر الجازي قرطة مالا ملكو مالك بما أولا أول ملكو ለዛተ ሰጠ ኤቲካዳሉ ከዚህ ይመጣል አይ ችግር የለም የቅራታችን ዋና ክፍል ስለሆነ አትጨናነቁ አልገባኝ ምን አለኝ አንድ አትጨናነቁ ችግር የለም ቅራታችን ዋናው ፊት ላይ ስለሆነ እሱ ላይ ነው ተንቀቅ ማድረግ ያለባችሁ እናንተም አቂ እንትን አስማው ፊት ስለሆነ እዛው ስንገባ ሙሉ በሙሉ መረዳት አለባችሁ ይሄ ግን ኹጥባ ነው ምንም እንዳትጨነቁ ያለ ኪታብ ያቀርባችሁ ልጅ فهذا تملكنا فهذا اعتقاد الشرك فيه فهذا ليه الايمان بالله وملائكته وكتبه وين عقيده الواسطيه يتاقوا مولون اعتقادوا ملتنا يمان الشركه يبوده شركه معناته مندنو ان ياكم شركه لبيتو الشركه شركه معناته الطائفه والجماعه طائفه بودن معناته والجماعه جروبوش معناته شركه يجروبوش معناته يجروب معناته يمن عينك يتنوا جروب من عينك جروب لمن عند ከኛ ምንም የማይተወልና ግልጽ የሆነ ሐዲስ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተፈጠሩ هذه الامه ወደስን ተከፈላለች ብሏል ኢላ 30 ወ70 ወደ 73 ተከፈላለች ብሏል ተከፋፈሉ ሳይሆን ተከፈላለች መሆኑ አይቀርም በቃ ይሁን ማይቀር እንደፈለግ ነገር ይሁን አይቀርም መከፋፈሉ ወላኪን በጣም ይዘገነናል ግን ተከፈለዋል አይተነዋል ተከረው ካማ ታለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ያሉት ሁሉ ተከስቷል ሆነ ስለሆነ ምን እናደርጋለን ይቺ አቂዳ የትኛዋ ናት ለምሳሌ من الفرقه الضاله لكل كلمه لكرنا الاحبال ተባሱት ثم شو اوقات على المثل ما يكثرها شباب كهم مصطفى كثروا يتصلوا لكن اذا ما ندرسم على الفرقه هاي الطائفه بودل والجماعه جروب يصح منكم من اي نفس القناه الناجيه نقاي متوطا يمسجد يمسجدين يملو كيتن يمطاو ابن تيميه ناجيه بلو ساوطو كحديثو لاي نيو يوسدو كلها في النار الا واحده عند ستكر كلهم يجهنم نو قالو النبي عليه الصلاه والسلام ياتي عندو ما الناس بلو صحابي يسيطيقاتو اني الناس صحابوتي زاري علنبت لاي ودي سيتي من هيوتي منورو بلو قال باعقيلاتهم بمنهجاتهم እነዛ ናቸው ምንም ይባሉ ፍርቀቱን ናዚያ ይባሉ የተወሰነ ግሩፕ አይደለም ያችን መሆን ነው በቃ ማናት ሰሃብዩ ጠይቆ ነብዩ መልስ ሰጥቷል ያንን ለመሆን መታገል ታጓልከና አለ አልገባችሁም አይጣ ኢታ ቡድን ወልጀማዓቲ ግሩፕ አናጂቲ ነጻ የምትወጣው አይለቲ ማለትም ያቺ ከሊመት ምን አልሐላክ ከጥፋት ነጻ ወጣች ይዳነች ማለት ነው አልፍርቃ አይናጂያ አይለቲ ያቺ ቡድን ሰለመት ሰላም ይሆነች ምን አልሐላክ ከጥፋት ወሽሩር ከአደጋ ከተንኮል የጠዳች ፍዱንያ በዚህኛውም ዱንያ ወልአኺራ በዛኛውም ዓለም በዚህኛውም በዱንያ ዓለም በዛኛውም ዓለም ወሐሰለት ያገኘች ተጎናጸፈች ናት አለ ሰዓዳ የሁለቱን ዓለም እጅ ደስተኝነትን የተጎናጸፈ ኢማንን ያገኘች ማለት ነው። ያቺ ቡድን የእሷ እምነት ነው። ኢማን ቢላህ ወመላኢከቲሂ ወኩቱቢሂ ወይንም ንብዩ ያላህ አስማኡ ወሲፋቱ እምነት የነዚህ አካላት እምነት ነው ማለት ነው። አልገባችሁ? وهذا الوصف يهوى يسياني من من الفياني ابن تيميه اما فهذا اعتقاد الشركه الناجيه يا له الشركه الناجيه المنصوره اجكتيف نو يونه نجر يغرو فتم ادرغاش انداكو اجكتيف نو يميدينو بودينوت مالو زمبر يميدين جماعه نو مثلو ياند هو نجرو فتم ادرغاش ليلا ساتر او لاتر خلال فصل اعتقاد الشركة الناجية نسعى يمتو توابودين على منصورة يمتو توابودين الله يمي أجزات لا قيام الساعة يهوث الناجية الناجية من نبري أنه الناجية من نترقم يمتو جنوابودين عطي دانو على النار يمتو جنوابودين ما النار الناجية ما لم يمتو نترقم التي سلمت من الحالات من ما نتمس كالتصاعد إدانك باعطي دوام باقي دوام سلمت من الحلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة يسنا فالجلن يبودن المتبال وهذا الوصف ينسي يعني شركة الناجية يمي لو سياني يوتاو مأخوذ يتوسدنه من قوله صلى الله عليه وسلم فنبيك لا تزال طائفة كمي لو يتوسدنه لا تزال أتو وقرم أتسال طائفة عندك بودنا لك لالو نبي عليه الصلاة والسلام من أمتي كان أمت عندك بودنا لك على الحق بحق لا يمتكسر منصورة الله يمرد في المترد لا يضرهم من ما يقوداتهم من أذلهم أن السنية وردتنا ذكي على الرجاتهم أيقوداتهم حتى يأتي أمر الله يا الله تزاد اسكمي متأنا اسكمي ستسأم درس من ما يقوداتهم هل قزين يبلا يكون يكسر على الله نبي عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم بخاري مسلم حديث زجبه عن معاوية رضي الله عنه وفي الباب من عدة من الصحابة كذلك صحابي يستزد من الحاج كذني والسبا هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة في امنت يفرقا ان الحياة متوت وانا باع الله يمترد وابد الى قيام الساعة مالك كذلك والسبا المنصورة يميلو الناجية يميلو كم اللي متوفرون على القدر من كم يلون السفر جنا عندي نجر ايو عندي ايه من انجرات عندي ايه لمثالي اهل السنة والجماعة اهل السنة والجماعة مبالي سالة لا يكال سالة لا يكال في قامة عبد المرشو من المارد المرشو يهلن يا مطال برو اهبا شوكين اهل شوكين بذلين من صراسة خلافة على مكتوب اهل السنة والجماعة ان ابن تنية تدك مطلرة أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية الطائفة المنصورة أهل الكتاب أهل القرآن أهل السنة يبالا فكذلك السلفيون يبالا يقول في يعني استدقل يقول في يعني استدقل يقرب في مصر وينم دقمو عند الدر عنده للاون للراقو تبت لبال لابت لكاقو صالح عند الزار الله إنما النمار وأنه أصول هو مدينة بكتاب تلك ونبر في يعني أيهون لا يهون البشرية من ما نعرف كراكرا እኛን እንደ እንደምን እንደ ወንድማማችነት መጥተው ሲከራከሩ ምንድን ነው ወሰማኩሙ ለምን እኛ መስለሽ ለምን ከራከራለን አንተ ከራከር እነሱ ተጠቀሙበት ሌላ እኛ የምንወጡ ፍያኑ ሌላ አጓልተናለን እነሱ ለምሳሌ ወሃሪያ ወይንም ሰለፊዎች ብለው የራሳቸውን አጀንዳ ለማስኬድና በእኛ ላይ ፍልጉት ነገር ለመጣል ፍያኑ ይሰጣሉ አይቻልም አይደለም ነው ሰለፊያ ይቻላል علماء كل يتشالل لعلوم أجل العلماء أهل السنة والجماعة بلو مسي ما يتشالل وهو سماكم المسلمين الله مسلم بلو سجمونا لكاك مسلم يتشالل إيه عند يراسي خلاقو يراسي انترس بني اندزاين السماء الفلقم مسلم بي مكة مثلا مفلقم وكان تقرير لهم قني تشالل لنا هل أنت أعلم من ابن تيمية ابن تيمية في عقيدة الوصية أهل السنة والجماعة ملوه ان احباش السنق وراسو يهن ايك سال مالارو من دوم لمن تكينيو سنجدو والله اني سلفي جيني بلو ما نقروا ما انيام سلفي سنن نمجد والله ثم والله سمعتو هذا من احد منكم لان ارسل يعني نو تحسينا من ما دلم علماء هل ما تقاكم بس اتقاكم علماء جين شي تقاموا بن النسو من دفو لكي كاسل من تقاموا بقا لي سياني اصلي جين اندي شريعو متين كالا لا كالا فتجد واضح نبينا تشوط السيانة من بلو لا تزالوا طائفة بلو النبي طائفة عندك بوجينا لك بلو لكن طائفة منصورة من لا تزال لمن أنها المنصورة ورحابي سليب بن متى من أمتي على الحق منصورة إلى هي راسة عند السيانة طائفة منصورة من الوالد طائفة الناجية من الوالد أهل السنة والجماعة من الوالد أهل القرآن أهل الحديث أهل الآثر كل سكر تقريبا جن طائفة مسرطة يعني يوم جروب أهل الآثر يهين يوم جروب ثلاثية يعني يوم جروب أهل السنة والجماعة ذلك فصل فصل ترمي لا مكفشة هنا عبد الله يجب هذا تفتر لزار الله سيانيون أيضا كان عيب على مشي دليل واضح ان قلت هنا حديث تقريبا تقريبا سيانو عيب دليل جن مسايا منا مستطعت هنا حصل لا يخلق أطفو عنده منتات يهونا عند مسارع عادل جن من التكامو كهونا يزنج بيها السلام كالكنا حتى لي تغلي أراس لما تلاتنا راس النسو لما درس كان يبلا إلى صار لما درسهم أي سلام أي سلام ما هو النو سيانو جلدي ساتين راسو أفعالاتين حراتين أو السياس كبالا النسو مع السنة والجماعة النالو عندنا قلن جراتين سلام يبقى تعني لك أهل السنة والجماعة الصوفي يبالو على الأرض أهل السنة والجماعة الصوفي يبالو جماعة مسرطو يقر مسياني لمن عجل لا العلماء والسنر تخلل النار تحموا بل عندهم بعض من يسال أفين يراسة عقيدة الوصية على منصورات مثلا يتلاقي مختارات من الكتاب لي سلسلوا طالبان للأي شرح العقيدة الوصية أن من بلو ناوتك سلسلون يمي بالوت يجي فالتو أشعارية ماتريدية وهابية وهابية أشعارية ماتريدية ان ينزل تقلب عند لي سلفية يبال الله نزاو تنع حسين لا سلفية يبال فنان تطلب الوهابي يسمي يبال سلساني أشعارية يجبع ماتريدية يجبع أهل السنة والجماعة مستنان تقلب مسرح أهل السنة والجماعة انقرى اللهم بلو أهل السنة والجماعة سيالون وهابية يملوكن تقلب تقلب لا من عارف والله بتنيش نقدر نعطيك أطفال لنا الله سمي بتنيش إن أنت وهابيج على سنة والجماعة سعد جبهم لا من إن كان بعقيدة عدلنا بأخلاق نعطيك أطفال لنا لا من أقراش وش ناتش هذا عبي وش ناتش هي بحري علن يلا من اللي زي بالم يبالم أقراش وش ناتش من أنت وسيني على سنة أو أقراش وش ما كرس على الدم بوت عليه ما كرس عليه لمن راسه هي من السنة سمو النبي عليه الصلاة والسلام صحابه ساتون إن كعب بن مالك خمسة كنا كرفان ما كرس إني سربت بوت عليه سويت الماشي سربت بوت عليه متى كم بعد بوت عليه إني كبير بس بوت عليه سو متى صدر بس بوت عليه تأكل فوال سو كنا كرونا عندي كله تأكل فوال آه هو عندي متى كأي ماي بلون دين ملل متى صدر فوال يبس المشاش كون عيش على ما كرس عند راسه ما كرس راسه سنة سنة يموت عند سنة والله سنة نبي عليه الصلاة والسلام ليلة من حتى نزيل إن كعب بن عشرة سنة إن مرارة بن الربيع ألفه شاكر فاش نبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم يا رسول الله إن لا تكون أكبر قل نبي عندك السلام تعمل لسول لنا يقول خمسة خمسة القرآن ورقم وعلى الثلاثة الذين قلهم إن القرآن سمت عنه عندك أنا سلام تعمل يخطوة شوك أهون وهم يسمي بابو تبزهم الموصفة شوك كل الثانية نبي عليه الصلاة والسلام إن أنت سبعتو أخلاق أشيط تبلع شكرا لكي عارلم نبي قولي سوشات سيونكو عندور يقل أقول فوالسوال عندور بيثلت قوتوال واشاو استكر موال عارلم دي يمنا تطاري عندور يقل عندور يقل ايدي اسقدي خنان تسكي عرصت لبلاوي ودو سنجا بقو لك بحاجة انيا تنسيمتو اندي ورع النبار اللي انيا اللي نزقات وستنكوت اندي بحاجة اي اي يترى تاقوط عطرقو حاجة اي خلاصة ميهونال راسو يورو عقوط عطايمتهم كذيرا النبي عليه الصلاة والسلام حتى بذي هي زوري علي قرآن مرتب حتى إن كن لك كنا أجيب دله إلى في آخر الآية سجيبا سجيبات وأبكارا اسكمي لو درس مالا إن أنت بفقالت محمد نزيات كلمات شور كان أنت تشعل مسلموك أمانيا الله أن يفروا صائموك يهونوا الناس سجيبات وأبكار الله تقوال إن أدركوا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر لجون سالما النبي عليه الصلاة والسلام انجز بلو على عبد الله بن عمر لليه من هذا؟ النبي يقول ميستو الشاشون وده مسجد انه يقبلو سياسة كرواتو عن نفكر من داس كرواتو بلو على يا عبد الله بن عمر لي يا جامعه من حديث عباس شاور من قال والله هل لكات الله مان يا عبد الله بن عمر كوني تاون ساي على بالاشاتون نغراتوش اللي تتغيروا ساي اسو سلامن تقاوم عليه بن هل لكات مشينا عبد الله بن عمر اللي جاتكم من اندال تقلاچو والله كان بوحال على الناكر اندا تناكر لما اقول لك تعالى رسول الله وتاذا نبي يندزي بالوالي يالكو انت اللي تلال كان بوحال اندا تناكرني قال اندوم اسك الى اجل الى الموت عالتناكرتم ስለዚህ አኽላቃችን ተበላሽ ይሁን ተኛ ይገባበት ሁሉ ረብሾ ነው የሚወጣላሉ አይደል ረብሾ ስለሚወጣ አይደል ምንድነው እንካረል ሙንከር አለ አንተ ሰው ጋር ማስማማት አልስነው ምንድነው እንካረል ሙንከር መጥፎ ነገር ሲፈራ ትግስት የላቸው ይናገራሉ ጥሩ ነገር ያዛሉ አብዛኛው ጊዜ እነዚህ ሰዎች ሰው ለማያዝ የሚፈልጉት አምር ቢልማዕሩፍ ብቻ ነው ነህያኒል ሙንከር አቁ ነህያኒል ሙንከር መስደርከው ነው ደግሞ ሰው ጣላ አባ ማለት ለዚህ ነው እብነቱን አኽላቁ ይተበላሽ መስጂድ ውስጥ ገብቶ ሲወጣ ትርምስንም ተፈጠረው ማለት አኽላቃችን ስለተበላሽ አይደለም والله ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲቆጡ ይሄ ጀን ፍራክ ይገታተር ነበር ከዚህ ምን ልረዳው ምንድነው አንደኛ ጥሩ ፍስ ማሳየት ያለብን ወደ አኽላቅ ወደ እስላም ስን እንትን ስን በምን አይነት ለማቁረጥ የሚመለስ አለ ታውቃችሁ ስለነበር ሚስተሪ መስል ልጅህን መስል ተህትህን መስል በዚህ መልሳለ አባቴን መስል እናቴን መስል ጓደኛ ቅርብ ጓደኛን መስል ተታቁር ተቆጣበት ለምን ይላል እንድመለስ አድርጓል በቁጣ የምትመልሰዋለህ በማፍረስ የምትመልሰዋለህ ለስለስ ባለ ቃል የምትመልሰዋለህ ይዩዑቱነ ኩለዚ ሐቅን ሐቀሁ እያንዳንዱን የሚገባውን ነው የሚሰጡት አንድ አይነት አካይደላችሁ ማለት ነው እነሱ ግን ጥርግ አድርገው ተዋቸዋል አኽላቃቸው ይተበላሸ በሚል ይያኔ ማለት الفرقة الناجية في الطائفة المنصورة الناجية التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة وهذا الوصف مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة كم لو لن يسوى السري نبي صلى الله عليه وسلم عن لسبودين عن لساقوة كريمة تخل من أمتي فلأمة على الحق بحق لي منصورة فالرجال لا يجرهم أي قدات شون من خذلهم ذكي على الرجال شوننا ذكي في النسي سملكتها شون مثل موجودات شون حتى كانوا على الحق إن شاء الله الله سلم الله يركب حتى يأتي أمر الله يا الله تزازلنا وسان وسكمي ما تعدلت طائفة منصورة أننا نعلم ضد هؤلاء المجرمين عارف؟ الله يرد عنا نحن سنكون طائفة منصورة بإذن الله أرل لك هل تتكلم يا طائفة تتكلم لنقوم ضد هؤلاء الأحباش المجرمين الملعونين الذين من ورائهم إسرائيل وأمريكا من هنا اللبس إن وددنا شنو من ملسنا اللبس ودسنا شنو من ملسنا اللبس እነሱ ሁሉት ነገር ይረጋሉ እንደው والله እኔ አንድ የሰማሁት ነገር በመገናኛ ብዙሃን የሚለቁን ነገር አለ ወሃቢ ለ15 ቀን ብቻ ነው ስምምነት የፈጠሩ ከዛም በኋላ ይክዷቸዋል አሰማችሁ ምን ፈኢስ ኢማናም ሲተላለፍ ነበር ወሃቢዎች አውቀው ነው አሁን አንخلፍን አንድንም የሚለው ይሄን ነገር እየለቀቁ ነው ለሰኝ የናፍሳቸው ጀበና ይሰብራሉ እናፍሳቸው እንደዚህ ያደርጋሉ አባቶቻቸው ክብር አይሰጡም ምን አይሰጡም ሙሉ አኽላቃቸው ተበላሽ ነው ወአብይ አኽላቃቸው ተበላሽ ነው እንዳለ ነው ለቀቁበት እሺ አልፍርከት الناجيه المنصوره المنصوره የሚለውን እንዴ المنصوره ማለት አይል ሙአይዳ እገዛ የሚሰራት አላመን خالፈ በተጣረራት አካል ላይ እገዛ የሚሰራት ማለት ነው እገዛ ከአላህ እርዳታ የሚሰራት ቡድን አልመንሱራ ማለት ይህ አጅክሩ የቡድን ስም አይደለም ጣይፈተ መንሱራ የሚባሉት የት ነው ያሉት ግብጽ ነው ያሉት ሶሪያ እንደዛ ይባላል በቃ አባባናል ግብጽ ነው ያሉት ሶሪያ ወይስ ሳዑዲ ነው ያሉት እንቶ ይህ አይደለም ዝም ብሎ ስያሜ ነው አየር ላይ ያለ ለመልካም ሰሪ ወይንም ደግሞ ይህን ሀዲስ ተግባራዊ ለሚያደርጉ ሰዎች የሚሰጥ ባህሪ ነው እንጂ ለተወሰኑ ሆነ ሀገር ላይ ያሉ ቡድን ስያሜ አይደለም ليست أسماء سياسية يقولون كاسم أيهن بل هي أسماء دينية التي استنبطها العلماء من الحديث والقرآن أيضا قرآن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم من هذه إعراسه الله يرجعه لمنصرنا ومن طائفة المنصورة أنه نعلم على الله سيانو حيقودا أبا بنارس سيانو يقودا ومشنو نعلم በሌላ ነገር ተረታችሁ ዳችሁ ገለባባችሁ ሰማችኛል ስያሜ ይቻላል አይቻልም እንደ ዒልም እናደርጋለን አይደል ይቻላል ምንም ችግር የለውም አልመንሱራ አይል ሙአይደቲ الجزائي المسترات على من خلقها بس تتعرراتها كالليل اتكما كدرس نوردات المسترات الى قيام الساعة كاما تكمي يكون درس الى كذا درس الجزائي المسترات الى قيام الساعة نعم اي مجيئي ساعة موتهم يمموشات شو قزي تكمي مدع درس يمموشات شو ساعت اتكمي درس درس مشن يمموشات شو ساعت الى قيام الساعة لله عند الزلاجة ممرد يخلب النجر قيام الساعة درس مسلم يكون قيام الساعة كمي يكون درس مسلم يكون مسلمون سهونا جزية درس قيامات كمي كرب درس يقولنا خزام وعلا جمكاكل كستة اللي قيامات يقولنا مؤمنون سمي موطبة متاكل لي يسوس سنة كستة متاكل لي كافرون بكافرون جمدر تتلك اللي قال لي قيامات راسم يقولوا على شرار الخلق مدفو عدقين يهونو كهادي عن صوش لينو قيامة يقولوا مسلمون سلا يقولوا سلزين إلى قيام الساعة مالت وهنا تنو عالم اسكم التقرار بلن عن ترقل إلى قيام الساعة مالت ترقموا أي مجيء الساعة موتهم اسكم يال قدرس مؤمنوا اسكم درلي اسكم يال قدرس من صرفون يكتل عمو نسجدونوش مالت بمجيء الريح نفاق هذا المنطل التي ياتي نفاق تقبض يمتوس بيهون يمتوس روحا روحا كل مؤمن يأمانيان انت نفسه هلو خوطوا لي لخلاص تنفس هي حمرصلة ترخل في أنوفي الناس بس هو تعرفين تأجلان عمل لخلاص تنفس تعرفين تأجلان كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يموت بالنين تأكل إيمان يلو هلو على البشكرة إني أفهم يتعفن إني أتصوم يتصوم إني بلاو من الزوج يتكمتهم من التكمته في الرجال أزواج كنحاس تعلم ده كقول نفاس واحد من الكل يا شري حب الله بالله نفك على ذرة إيمان يالله كله بزش نفاس موسى كذام بحالا مدير بمنتو واد عليه بمنتو واد عليه بخاشة واد عليه سلذي إلى قيام الساعة الرجال مالك قيامات كمي ومدرس كم التقرار الصبر يترقون إلى قيام الساعة مالك ينسى قيامات كم يكون مالك يمؤمن وش قيام عليهم موتاتشوا عارف في عالكم ما ترى شاله قيام وصل أي مجيء الساعة موتهم يمؤمن جزء كم يمتى أي مجيء الريح نفاس هذا من تطوع التي ياتي نفاس تقبض يمتوس يهونج روحا نفسا كل مؤمن يأمان يعني الكل فهذه انجليه يتشنا هي الساعة ساعة الساعة وينم كاما ينمتبالو يهجنا في حق المؤمنين بأمانيان لي سنيو لأمانيان سنيو ساعة كاما مالس ما انو مالس لأمانيان كاما متبالو مالنا في لا كيان الساعة نفاسه ناس مالس ما شاء الله واما الساعة واما الساعة يا كما ما التي يعيش ساعة يكون بها انتهاء الدنيا من المتناقص بات على من متفرارس بات ما كما فهي كما لا تقوم هاتقوم إلا على شرار الناس بعد الدنيا توش لين جاكم سماي يتجش اللي تقول كل قاكم توش لين فلو ثرارو يسان يسان يسان تالو وهاو تقدر كالو أرن يكتر كالو يجاي يا من دال إذا البحارو تجرا ينمرو على إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت سمعت السنة تبقى وإذا الكواكب انتثرت كواكب تستير الفوق وإذا القبور بؤثرت مكابر يتكفت مالك وإذا الصحف نشرت وإذا العشار عكرت وعلى مثال الفسو سلا لتباك في كرو جمالوش سوشين دبق قبل لك ينبرو جمالوش فرسوش فيلوش بغوش كل ما لبن يكرا عند لا يكرت وإذا النفوس زوجت ይቺ ቂያማ የምትቆመው እነማን ላይ ነው? ከዋክብት የሚረስባቸው ሰማይ እየተገሸለጠ እየተሰነጠቀ የሚወርድባቸውና ተራራ የሚፈጥምባቸው ውሃ የሚገኝባቸው እነማን ናቸው? ተራራ ልኸልቆች ናቸው። ስለዚህ ያመሳ ማለት ነው። ወአመሳ ሁለት ሰዓዎች አሉ ማለት ነው። ሰዓተ ልሙእሚን ወሰዓተ ካፊር አለ። ወአመሳ ሰዓቱ ለቲ ይኩኑ ቢሃ አልቂያ ኡዲያ የዱንያ ማጠናቀቂያ የሆነች ዓለም የሚፈራርስባት ማቂያማ ሰይላ ተቁሙ ኢላ አሽራሪና በመጥፎ ሰዎች ላይ ባደገኛ ሰዎች ላይ ያጥቆል ለምን ሊማስ ሰሂ ሙስሊም ምክንያት ላይ የተዘገበ ሐዲስ አለ ከዛ ሐዲስ ሰሂ ላ ተቁሙ ሰዓቱ ቂያማ ተቆምን ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላ ተቁሙ ሰዓ ቂያማ ተቆምን አሉ فراش أعلم حتى لا يقال اتكم ما ينقر درس في الأرض مجر لي الله يملو اتكمي كفال درس كما يكون حتى لا يقال في الأرض مريك لي يما ينقر يما يوسع اتكمي هون درس من الله يملو اتكذا درس كما يكون لك الله يما يبال بس ساعت لين كما محكومة مالك قلتني قلت سؤال بس يفسر لنا كتاب يا زمان يا هنا مفسر لك هذا شيء محمد الله هو الله ما شاء الله እሱስ ካለ ድረስ እሱ በማይባልበት ጊዜ ነው ቂያማ የምትቆመው ተፈስሩ በነጌቲቭ አድርጋችሁ ተቀበሉ ወራው አልኢማሙ አልሐኪም ኢማም አልሐኪም ዘግበውታል ረዋሁ አልሐኪም ፊል ሙስተድረክ ወሷሃሁ ወአተቀው ዘሃቢ ኢማሙ አልሐኪም ሚን ሐዲስ አብዱላህ ኢብኑ አምር ረዲየላሁ ዐንሁማ ከአብዱላህ ኢብኑ አምር የተዘገበ ሐዲስ አለ ወፊሂ እጁ ሐዲሱ ሌላ ሐዲስ ማለት ነው ምን ይላል ወየዘዐፉ አላህ ይልካል ሪሐን ንፋስን ይልካል አላህ ሪሑሃ ሽታዋ ሪሑ ሚስክ ሚስክ ትሸታለች ወመስሱሃ ሲዳስሷት ወይንም ደግሞ ለፍላሽዋ የነፋሱ ለፍላሴ የሆነ ፊት የሚገርፍ አጓራ የሚረጭ እንጨትን ቅጠሎችን የሚያመጣ ነገር አይደለም ለስለስ ያለ ንፋስ ነው ማለት ነው ወየበዐፍ አላህ ኢማሙ አልሐኪም የዘገቡት ነው ምን ሐዲስ አብዱላህ ኢብኑ ዐምር هذا الصحابي يجلس ويبعث الله الله يلكال ريحا نفاسا ريحها شطوة لما جمروا ريح نفاس المطلقين سمنوا ريحها شطوة مع أزوى ريح المسك يمسك مسك مع أزانه شطوة ومسكها لسلات وادقمه مسك الحرير عند حرر لسلس فعلا يحسن من سنة النعمة أمال عندنا نفاس قوان لك يحسن من الكفت كازي مسكه ورز سيادة القصوى النسل فلا تتركوا احدا عندن فواتكن يشرفال فلا تتركوا احدا عندن فواتكن في قلبي لبوش ياله مثقال ذره بنا ينتاكل ميزان ياله من ايماني كايمان من ايماني كايمان بنا ينتاكل في قلبه ياله سو الا قبضته نفس بتوستون قبض مالك قبضه موصل مالك نفس بتوستون فذاك نفس كل ما لفت يقرال ትንሿ ቅያማ ወይም የሙስሊሞች ቅያማ የሚባለ ሀዲስም ስለ ሀዲስ ገብቷቸዋል አይደል? አልቅያማ ቅያመተይ ቅያማ ሁለት አይነት ቅያማ ነው። ቅያመቱ ልሙእሚን ወቅያመቱ ልኩፋር የካዲያኖች እና የአማንያን ቅያማ። የአማንያን ቅያማ በነፋስ የሚጠናቀቅበት ጊዜ ሲሆን፣ የካፍሮች ቅያማ ደግሞ አለም የምትፈራረስበት ነው። ላያቸው ላይ ነው ሰማዩም ከዋክብትም የሚረግፈው። ምድር የዛን ጊዜ ዶግ አመት ነው የምትሆነው። ለነዚህ ስንት ከፋ በስንት እንትን የሚበልጥ ፕላኔቶች እየፈራረሱ ይወድቃሉ ማለት ነው። ከመነሱ አሁን ከመና ሱመ የብቃ ከዛ ይቀራል ይች ንፋስ ወመስሱሃ ለስላሽዋ መሰል ሐሬ እንደ ሐሬ የሆነ ፈላ ተትሩኩ አሐደን አንድንም አታስቀርም ፊቀልቢ በልብ ውስጥ ያለው የስቃለ ዘራ ብናኝ ታቀል ምን ኢማን ያለው እላ ቀበበትሁ ነፍሱን ብታወጣው ነው እና ከዛ ምን ይፈጠራል ثم يبقى ከዛ ይቀራል ሽራሩና አደገኛ ተንኮለኛ ሰዎች አደገኛ ሰዎች ይቀራሉ በኢማናቸው አደገኛ የሆኑ ሰዎች ይቀራሉ فعليهم بالنسو لي تقوم الساعة وانو كياما يقوم فعليهم بالنسو لي تقوم الساعة المعروفة وانو اتواجوا كياما تقوم الساعة قلتوا اتوان الى كيام الساعة جاءت اجنيا المسلم وش مالا تسكز الساعة الترسل مصاصة كم من السبب تقول ترى اش اما بعد فهذا اعتقاده قولك فتبني الله فهذا يه الإيمان بالله وملائكته وكتبه بلو የጀመርኩት እና እስከመጨረሻ ድረስ ጻፍኩት ኢዕቲቃዱ እምነቱ አልፍርከቲ የቡዲ አናጂቲ ንሰምትውጣው የምትዱና ፍዱና ወላፈር አልመንሱረቲ የምትረዳው እገዛ ከአላህ የሚቸራል እላቂ ያንሳ ቂያማቸው እስከሚመጣ የሙእሚኖች ብላችሁ ተፈራላችሁ አህሊ ሱነቲ ወልጀማ እነሱም አህሊ ሱነቲ ወልጀማዎች ይሆኑ ይህ ዱዓ ይፈጠና ያልመንሱረ የምትባሉ ለመሆኑ ማነው ኦ አህሊ ሱነቲ ወልጀማ ይሆኑ ይሄ በደል ይባላል እንደዚህ አይነቱ በደል ይሉታል ነህውዮች ማለት ነው በደል ማለት አንድ ሆነ ጥቅል ሆነ ተንከተነገረ በኋላ ለማብራሪያ ጎላ ያለ ሌላ ነገር መስጠት ማለት ነው ዋተሮች መጡ ማለት ሃይድሮች ሪጎች ምን ያለችን ምን ማለት ነው ወአ እቺ ይብልጥ ይብልጥ በበለጠ መልኩ በተሻለ መልኩ ማብራራት ማለት ነው በደል ይባላል አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ሆኑ እነማን ፍርቀተ ናጂ ያለው አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓዎች ናቸው ሌላ ምንም ውስጥ እንዳልነኝ እንደንዳንም የተለያየም ሆኖ ከተመለከተው ዋይፈተን መንዙር አዛለ ዋይፈተን ናጂ አዛለ ዋይፈተን አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ አዛለ ወሃቢ አዛለ በትንሹ ካወጣ ነው هذا يضرب هذا وهذا يضلل هذا هذه الطائفه تجسموا هذه الطائفه يشنو ابوتين يعني ايه جهنم ነው ያንኛ ይሄንኛ ጀሃነም ነው ሁሉም ምን ይተጣጣል የጀሃነም ትክክ ይተጣጣል እንዴ እንደዛ አህሉ ሱናዎች እነሱ ናቸው ጧይፈተ መንሱራ እነሱ ናቸው ጧይፈተ ናጂያ እነሱ ናቸው አሰለፊዩ እነሱ ናቸው ولكن الوهابية نحن لا نعرفها من اين اتوها كيف انها متفنكه ሌላ ሲያኔ ደውቱ ችግር የለም አይገርም ምንም ማለት ታላላቆቻችን ዑለማዎቻችን ምንድናቸው ለምን መሰላችሁ ምን ይበቃኛል ሙስሊም ማለት አዎ ትልቁ ነገር ማነው ስትበላ ነው ሙስሊም በቃ ምንድነው እምነተሞ ሙስሊም ይበቃል ለዚህ ያው ይበቃል ግን አንድ ነገር አለ ሲነሳ ጥያቄ ወይ ሙስሊም አው ሸይ ነው ወይስ ምንድን ነው ከተባለ ግድ ይተናገር ይችላል የማይቀር ነገር ነው በቃ ይሄ ሪል ሁኔታ ስለሆነ ግድ አስደገን አልከሰሱ አይ እኔ እሺ አይደለም ሱኒ ስላለ ከሱኒ ውስጥ ደግሞ ሱኒ በጣም የተለያየ ቋይፋ ሊኖረው ይችላል አሁን ምን አህሉ ሱነት ወልጀማ ሐዲስና ቁርአንን የሚከተል የሚለው ሲያነ ተናገራለ ማለት ነው ምንም ችግር የለም ይሄ ድርጅትህን መግለጽ እንጂ ያሪህን ወይንም ደግሞ የማንነት መገለጽ አይደንቲቲ አድርገ ሰዎች ፊት የምትቀርብበት አይደለም ተግባባናል አይዲዮሎጂን ነው የምትናገረው ታይ ሐዲስና ቁርአን የምትከተል ነው የምትለው አልገባችሁ መሰለኝ ግልጽ ነው ምን ካልገባችሁ አንዱ ችግር የለም ቀውጢ ፍርቃን አባቶቻችንና ትንሽ ይላላችሁ ሰዎች መካከል የፍርቃ ቀውጢ እንዳታወሩ እንዳታወሩባችሁ እሺ እናንተ ዒልሙ ስላላችሁ مختلفي واجب مستحب ማንኛውንም እንነጋገራለን ኦኬ አይደል ምን ችግር የለም ሁን አትሁን እንደዚህ ነው ይሄ ነው ቀውጢ ምናምን ነገር አይደል ካለ ሳይነት ዑለማ ተቀብለውታል ብለና እና ያለው ግን እየተሰጉ ምንም ያላነበበ እኔ አሁን ስለዚህ ወደ ማለም ይሄንን ቃል ፈንተና ነው ይሄ ቃል ፈንተና ነው የምትል ከሆነ በሽታው ይገባል በዛ አይነት ደግሞ ሰዎችን ሽታው ተመክተት ይለብል ተግባባን አይደል ጃሂሎች መካከል ገብታችሁ ዳዋ ብታደርጉ ጧይፈተን ሱራሁ ጧይፈተን ናጂሁን ስትሉ ምንም አይገባም ለማካከል ትርምስ እንደከፈ እናንተ ቅራት ላይ ስላላችሁ ገብታችኋል ማናችሁ ከተባላችሁ አንድ ያህባሾች ነን እሺ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ አይመስሏን አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ትርጉሙ ምንድነው አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ማለት አህሊ ሱና ማለት አይል ሙተመስኪኩን ቢሱነቲ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩን ሱና ሙጅሳድገ ያዙ ማለት ነው الذين يتبعون سنه النبي عليه الصلاه والسلام እርምጃ በእርምጃ ነው ያቸውና የነብዩ ሱና የሚከተል አህሉ ሱና ይባላል ቆርጠው ተጠቅረው ይችላል ወልጀማዓ ማለት ደግሞ አይል ሙጅተሚዑና አለ الحق በእውነታ ላይ በትክክል ላይ በእስላም ላይ እንቁ በሆነው እስላም ላይ የተሰባሰቡ የተከማቹ ህብረት የፈጠሩ ማለት ነው የዛሬ የፈጠሩት አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ እስኪኝ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ እንደው አህባሽ ምን ነው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ይሆናል አበደን አይሆን አህሉ ሱናዎች ናቸው ሐዲስ ይከተላሉ የሱና ቤተሰቦች ናቸው በፍጹም አህሉ ልስማ አለ الحق ናቸው በፍጹም والله يكذبكم الظاهر አሽራ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አለው አሽራ ማብራሪያ አህሉ ሱነቲ ማለት አህሉ ሱና የሚለው አህሊ ብላችሁ ተቀሩታላችሁ فهذا اعتقاد الشركة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة بلا سنة مكروه أهلي بكسرة بالكسر بكسرة قلت أهلي أهلو أهلي أهلا إلا يالكركم نحو السجابون هنا مكروه أهلي بلا سنة كالرسول على أنه بجل من الشركة شركا بلت أنا مع أبو لاتي مكتار كشركة لا يوتر ياتي إن الزابودين والسكوار قاتوا ليلة من المار اللم أهل السنة والجماعة والشيخون مالك الآن مع الرارات مالك تنش يونة شركة الناجية المنصورة هرجوانا نتعي النصوت وابودنا يسو من أين بودينو يلن سمسان تعتاد مالك ما أهل السنة والجماعة تلوال السيون ستعتاد سعيد ما تطال لكم كمان ما تطال ما أنه كمان إيه رجمو من ريديشنو أتاكم سردرو مالك ይህ ማለት ምን አደረኩ በጣም ያጎላው መጣ ይሄ በደል ይባላል የነበረ ነገር ይልጥ ማለት አልተና አይደል አሽርግቶ አዳም ትገረይ አህሊ ሱነቲ አህሊ بالكسر على انه بدل من الشركه كشركه لا يوصانو شركه ايش بودن የምትባለው ማንና የሚባል ከመጣ ሌላ ነገር ውስጥ ሌላ ሐሳብ ውስጥ እንደርከው አህሊ ካለው ሽርክ ማለት ሱድን ማለት እንደ አህሊ ሱናዎች ማለት ከሚለው ويجوز الرفع اهل بلن مقرات الشرع على اهل بلن كقرانه على انه خبر يعرفه نجر ما مويانه لمبتدا محذوف يعرفه نجر مجمر يوقف فاستواقينت حالتم تقديره فاستواقينت من يميلال تقديره منينو هم يميلال سمو بتكل رقم والله ما نسميش نحو قرص التياز بتكتب راسه አህሊ ብላችሁ ተቀራችሁ ትርጉም እንድለው ያቻለ በጣም ቀላል ነው እንዳትጨነቁ ቀላል አህሊ ካላችሁ በደል ነው አለ በደል ማለት ምን ማለት ነው እ ዘልም ሞር ዲፋይ የሚያደርግ ማለት ነው በደል ማለት ማን ነው አህሊ ስነቱ ይጀምራለው ማን ነው ይብስ በጣም ለበለጠ መልኩ በጣም የሚገልጽ ማን ነው ጎላ የሚያደርግ ሲቃናል ስርቀተናጂያ ማለት ቋም ስነቱ ይጀምራ ማለት እዚ አይነት አነጋገር ሲመጣ በደል ነው ማለት ባማርኛውም ላይ ራሱ አለ እንግሊዘኛውም ላይ አለ ويجوز الرفع على السنه والجماعه بلن بقوم مكرره نو ደግሞ على انه خبر خبر نو خبر ማለት ያረፈ ነገር ማሞያ ማለት ለምሳሌ محمدን قائمون አለ محمد قوموا አለ قوموا የሚለው قائمون የሚለው خبر ይባላል محمد ያለው ደግሞ مبتدا ይባላል ያረፈ ነገሩ መጀመሪያና ያረፈ ነገሩ ማሞያ ማለት ስለዚህ አህል ሱነት ወልጀማዓ የሚለው ያረፈ ነገር ማሞያ ኸበር ነው አለ ኸበር ነው ኸበር ከሆነ ምን ያስፈልጋል ሙብተዳ ያስፈልጋል ያረፈ ነገሩ መጀመሪያ ኸበር ነው ማለት ያረፈ ነገሩ መጨረሻ ማሞያ ማለት ነው መጀመሪያ ደግሞ ያስፈልጋል መጀመሪያው የለም ማህዙፍ ወልቋል አንሁ ኸበሩን ያረፈ ነገር ማሞያ ነው ሊሙብተዳኢን ለመጀመሪያ ማህዙፍን የወደቀ መጀመሪያ አለ ተቅዲሩ تقديره بوستواكينات هم يميلان فلذي ايو سنكرا فهذا اعتقاد اهل الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة هم اهل السنة والجماعة فلا تتكروا كالله هم يميل بوستواكينات اهلو كالاتو هم يميلان اهلي كالاتو اهل السنة شكري لك عند ادكتفاد الكن نصوان للشركة مالك هي شركة راسو مثالة تقامي ميكل ساعة مالك الشركة اهلي بلا تتكرر بلك نظرفة شوار ገፋቷል እሺ አልሱነቱ ወልጀማዓ የሚለው አቀራሩ ነው አሁን ይቀራል እሺ አሱና የሚለው ነው አሱን ወሱነቱ አልሱነቱ የሱና ቤተሰቦች ስንል ሱና ማለት የጠሪቀቱ ጎዳና ማለት ነው ጎዳና መንገድ አለቲ ይህች መንገድ ካነ አለይሃ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነበሩበት ጎዳና ማለት ነው ምን አቋዋሊ ንግግራቸው وافعال ذرجታቸው وتقريراتي አይተው የሚያጠቁ ይሄ ሁሉ ሱና ይባላል ሱነተ ነብይ የነብዩ ሱና ማለት ነብዩ ያዘዙት የተናገሩት የሰሩት ሲሰራይተው ዝም ያሉት ይቀራሩ ማለት አይ እየተሰራ ያዩት ዝም ካሉ ነብዩ ራሱ ኢስላም ሰጥቷል ይቀራሩ አድርገውለታል ወይ ይቻላል ቀጥሉበት ማለታቸው ለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ነገር ጥመት ቢሆን ኖሮ ኡማቸው በጥመት ላይ ተው አያልፉምና ዝም አይሉምና ስለዚህ አፍዓላቸው hatta በደዕዋም ላይ ብንመጣቀብኝ አልኳቸው እነሱ ረም ያደረጉብን ጧን ያደረጉብን ነገር አለ ጃሂሎችን ለማሸፈት ነው ጃሂል እንደዚህ አይነት ዑለማዎችን ሲያይ አልሱናዎች ላይ والله ده حرام عليكين يعني غير لك كوب بيت سوي شكل لي انا في واحد يا مالك تقول لا اخلاق لك من قبل لك شو من قبل لك شو بس الناس مين غواش هنن يا جاهلوتين يا مهاجموتين جاهلوتين اللي بلاش شفتنا هنا ይህን ነገር የሚናገሩ አህሉ ሱናዎች እነዚህ ዑለማዎች ሲናገሩ አንዳንድ ጊዜ ይቆጣሉ፣ አንዳንድ ጊዜ ይሳደባሉ፣ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ልክ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሳዩትን ሲጠቅ ያንን ነው መጠቀም። ይህን ለማድረግ ብለው እንጂ አኽላቃችሁ ሁሉ ተበላሽቷል። እነሱ ግን ቤተሰቦቻችን ማሸኝቶ ሀዳ ምን ሆኑ የሰማሁት ነገር ስላለ ሁሉ እነዚህ አህሉ ሱና ብለው ያሏችሁ ግን አረብ ዝም ብለው በእንትን እየተነገራቸው ነው። እስኩ በጣም ተቃዳሚ ይሽናችሁ እናቶቻችሁን አክብሩ ይባላል፣ እንደዚህ ይባላል፣ እንደዚህ ይባላል፣ እንደዚህ ይባላል። አህሉ ሱና የፈሪቃ መንገድናት አለች ያች መንገድ ካና አለይሂ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ የነበሩባት ምን አቋዋለ ንግግራቸው ወአፍዓለ ድርጊታቸው ወተቅሪራቲ አይተው ያቀደቁ ይሄ ሱና ይባላል። ስለዚህ አህሉ ሱና ማለት የዚህ ቤተሰብ ማለት ነው። የነብዩን ድርጊት የሚከተል የነብዩን ንግግር የሚከተል ወይንም ደግሞ የነብዩን ተቅሪራት የሚከተል ማለት ነው። ተቅሪራት ማለት ምን ማለት ነው? አይተው ዝም ያሉ وسموا تسيموا اهل السنه والجماعه تبعوا الناس سووا وسموا تسيموا من تبعوا اهل السنه اهل السنه وتبعوا لمن لانتسابهم راساتهم سلم يسيموا نو ودمن لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ودمن النبي صلى الله عليه وسلم يسيموا راساتهم ودمن النبي صلى الله عليه وسلم يتقوا وسموا تسيموا وسموا مثل وسموا لكن وسموا منان وسموا وسموا تسيموا اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه تبلو تسيب اهل السنه يسنار يتسبوا تبالو لمن لانتسابهم سلميتقوا لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ودرسوله سنه سلميتقوا سلميفروبت معناته دون غيرها ودليل ودليل نجر ادلم يتسبوا ودي سنه من المقالات ابابالوج والمذاهب ايديولوجوج ديرادولوجيا تكتل سوشاليزم رو تعلم يتكتل من يبالا سوشاليست يبالا ኮሚኒዝምን የሚከተል ኮሚኒስት ይባላል አይደል? የአይዲዮሎጂን የሚከተል መየከብየ ሱነተ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ይባላል? አህሉ ሱና ይባላል። ታዲያ እነሆ ሱለ ሱነተ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ገሪያ ምን المقالات የተለያዩ አባባሎችን ለምሳሌ ቀደርዮች በአባባላቸው ነው አይደል የተባሉ ምራም ቁአኑ ስለቀደር ቀደርን ቀደር ላይ ቁአን አደረጉ ቀደርዮች ተባሉ ታመጥ ሲዳ ራፊባዎች ረፈቡናክ አሉ ዘይድን ከተነሐላሉ ራፊባዎች ተባሉ ካሉ ኸዋሪጆች ምን አፍዓሊን خرجوا ከአልጅና ከሰሃቢዎች ፍቃድ አመጠወጡ ምን ተባሉ አማጽያን ተባሉ። ይሄ በራሳቸው ባካሄድ ባይዶሎጂ በሚያስተምሩት አነጋገር ከዚህ ላይ ሲያኔ ብዙ ተወጥቶላቸዋል። አህሉ ሱናዎች ደግሞ አህሉ ሱና ለምን ተባሉ? ሱናን ስለሚከተሉ دون غيرها ليلوش سيكا لانتساب لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودي رسول صلى الله عليه وسلم يتقون دون غيرها ودي ليلة سيكون من المقالات عبابالوش والمذاهب عيدولوجوش يعني سلم ما يكتلوا الناس سلم ما يعملوا به ودي الزال تسيهم يتسيهم فرسول عليه الصلاة والسلام سنة بخلاف أهل البدع بأهل البدعوش تكارل فإنهم أهل البدعوش ينسبون يتسيمالو يتقالو ودي إلى بدعهم ودامت فستارا انما انني مثلنا لكم انما انني مثل خوارجوتين مثل رافضوتين مثل احباشوتين مثل احباشوتين مثل براساتو هم انت جاي كبير عشان نوصل سيامات ليسوا اهل السنة والجماعة ان لا تلواتشو ماشي؟ አደረ አሉ ሱነት ወልጀማ እንደጥቷቸው እና ይበሉ እነሱ ያውጡ ሲጻፉ ደጋግ የሚጻፉ ኪራም የሚጻፉ አሉ ሱነት ወልጀማ ብለው እነዛ አሉ ሱነት ወልጀማ የሚባሉ አትበሏቸው ተዋቸው። አደረ እንዳይ እንዳይ ተጥቷቸው ወላይ ባለፈው እንትን ፕሬዘንቴሽን ላይ ሱፍ ላይ ታና ወሃቢያ ወይም ሰለፊያልና ሱፊ ወይም አሉ ሱነት ምን ሱኒ ሱኒ ማለት አሉ ሱነት ወልጀማ ማለት ነው። بخلاف أهل البدع بأهل البدع الكقراني فإنهم أهل البدع أجكن ينسبون يستجمالوا إلى بدعهم ودسترو تدامة الفتران المتقو تضلالاتهم ودس أمتاتهم لمثالي كالقدرية قدرية وشنين مثل طعانو في القدر قدر ما يشجر الله قدر ما يهونه نيبان نقر الله الله نقره قد تكسته وعلى في كسته من جميعكو كما تكسته بشيطاء وقم إنيا مكراتك نوغو كرافو قد تجمره وعلى إنينا تعملك أكتالك قدر يوش أمسك سيدي أحمد جسو هذه الأمة بالوحيد ومنهم كسبا سوسي سايق قطروا من الذي مولو كافر سلهوني سبا سوسي ميبالو كو لا إله إلا الله أنت كبرو شهد الله إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله برو يتلعي يقروا في مسارة سبا سوسي وأنه ما يهود إلا نصاري قطروا مالك سبا سوسي إن زمولوني وتعلو سبلوح مجوسو هذه الأمة يرسو ما ساسا ملاك ينبلوح قدريوش نمثل والمرجعة مرجعوش نمثل مرجعوش نمو من دلاتو تحق من نيكرا مرجع عمل من ورث مين قال ها مرجع وشنه ما لناشو الو ها امو ها امام امامو ده حالا يمسكر يملو يمسكر وانجل كيمان قال اي غوره وانجيل كيمان قال اي غوره منين مرجع مالك وانجيل كيمان قال اي غوره مرجع مالك امهو نو دهالا يمياسكروا وينم دهمو ملكام سران كيمان جنتلو ياجي مالك راباش سراتو مرجع اوسي جبال اعمال الصالحه كنتن ساي جبال من الايمان اي جبال بلوا شرفا النبوغية الطالب من الصريح الإيمان يسكنا متاغوش نفس السلم من دلنا لك مرجعات المعصية لا تدر المعصية مع الإيمان كما لا تنفع الحسنة مع الكفر كهدات قال ملكان سرى عندما يتكم هلو كإيمان قال نفسه سرى وكي تكبر أي قود عن بلو مستنى ثم وندوها لا نفسه كل مرجعوش بالا ما خارج مرجعوش تبالوتم كذا وكذا عشية مثلا وتارة أن الذي زيون سرون يستجيم على إلى إيمانهم ودمر يشون يستجيم على كان جهنم يأتي جهنم يأوشني مثلا جهنم يأوشني مثلا جهنم ابن صفوان يبان لا مثلا أحبابه بدون ملكة كتاتهم يا عادلة حتى الرحمن على الأرش الثواني والسدود كجهنم ابن صفوان جاء الجعد ابن درهم يبان سوينا كغريك ثلاثة فوت الدنيا متوين نجا رحمة الشيطان سايكر يامتو استولى بلو يامتو با الله سجاني وشلي با الله بحريات وشلي يبتلعي في السفنة وشين يامتو ما النبت على الجعد ابنو جرهام النبال سوجي نبت يامتو السن با عرفها كان عربي باسترين يوكر راسو يزنج في إراد نقوشي نبت يا الله على جيتاي هوي تقبل أدوحيتي وذو هي انك قبلني بلو عزونا كاكنا يردو معلم على جعد بن درهم ايديولوجي تحرد يسيرو ليلا جزي ليلا جهنم بن صفوان يبال زمنو عبد الله الحرري من ادرجا عندكنا لفقف اش الناس ملسوا تنقطع قوت عندكنا ملسنا يجهم يوچن دمو انما نلسوا اه باشو زمنو جهنم يوچن አብዛኛው ያቂዳቸው ክፍል ከጀህሚያዎች ነው ሙተዚላ ሙተዚላም ይሳራቸዋል ሙርጂአ ሙርጂአም ይሳራቸዋል ወደ ቀደርያም ይገባል ወደ ጀህሚያም ይገባል አብዛኛው ግን እንደ ከ80% በላይ ያለው ያቂዳቸው ክፍል የነማን ነው የሚሉት ጀህሚያ ነው አሽዓሪ ነን ይላሉ ማትሪዲ ያለና እንጂ والله ليس አሽዓሪ አሮ ጀህሚያ ጀህል እብኑ ሶፍዋን የሚባለው ሰው ودسو كان السببين كجهن ابن صفوان بهي هايقولو جون الجعد ابن درهم يميبان لكري جمر وصو سلا تقجلت عرده جهن ابن صفوان اندقنا عدولو جون ملسو اندان سرار راجر دقو وطارتا اندان دي قدي بسو يوني تخيمون جهن ايا مالك جهن اويان مالك جهن اوي مالك من مالك يجهن من عدولو جي يميكتلو مالك كذلك بعض العلماء قو احباش يميلون عند يونا قلت اينا ترقوم من مساكي احباش مالك كييت كالكال فرقم مالك كعرب كمين نيت كالكاكم مالك احباش مالك وينو دمو احباش مالك ينو حبشي يام حبشي يهم حبشي حبشي حبشي قلو رالو احباش بلو وستو ورسمه تسيما وطارة عندان لجزي ينسبون يستيمانو إلى فعليم وجدر جيكاتشو على قريحة أسكيامي ودهون تقبارا فاتشو لمثالي كالرافي قوتي رافي باوتشننا والخوارجين مثل رافي باوتشننا من نتشل سيد ابن عاليين من يالو تناشو رفبناك بكا أبو بكر إن عمر لما تحدي الكهونة كانت تقولنا أن نقوم اللهم ستنحى الله باوتش رافي باوتش تبار رافي باوتش تبار أفعلتوا كذيهن وأسكياني بهونة أكبر أشون سياني وطالتوا والخوارج خوارج كما نسكوا تقول فوشنا تعالي سلسي عند النزي بعمدت أسكياني بدعا وينم بأمة أشو وينم بإمامة أشو وينم أسكياني بهونة أكبر أشون فيهون سياني أشي تسيما أهل السنة ينبي ينصنا ثلاثة تكتروا أهل السنة والسلام شرح أهل السنة يصنع بيت سبوش إلا يمال بيت سبوش يا هذا بيت سبوش من عند جوان والجماعة مالت على السنة والجماعة مالت لغة بقوان قوى بريشنري سنبلم كرية القمو سنعو جماعة مالت الفرقة المجتمعة من الناس كسوش دون ما بريفة شرية تشهد الشباء مالت إنا جماعة شين بلالر اللي جماعة لمن خلقهم كثير وطعام بزيسوش عند لينة عن ملكة كتاباتي عند كبلايزو عند أكتاج أمرواتي عند ملكة كتاباتي عند أيدوني جنورواتي فاند لأي يميكوازو مالك هي أشهر كفال الجماعة جماعة يفعل جماعة يفعل ولكن كل جماعة جماعة لا نعم والجماعة لغة الفرقة المجتمعة من الناس كسوش يتسبسب هبرات مالك والمراد به هزيقا عن السنة والجماعة لمن مثلاتي جماعة القدسية يمثال ما عبره قبل بعربي يوصلنا سنقه اللي جاء جماعة المسيحية يمثال جماعة المسيحية ما سوك يا سيدك جماعة الكاثوليكية جماعة المنية إنيا جماعة المنية جماعة إسلامية مسلمية ما شاء الله نو. جماعة مسلمية إسلامية جماعة إسلامية إسلاموي محرر يمسلموش حضرت ماذا حضرت سنبلو يقد دي مسلم قوان قوان جماعة يارم لمن يوم يستطع شكر الله عرف السنة كم والجماعة لغة الفرقة المجتمعة من الناس كسوش يتسبسبوا جروبوس ماذا والمراد به جماعة في بالي التفلقوا هنا الزبوط على يتفلقوا الذين النجانات اجتمعوا يتسبسبوا حضرة فتر بمن لي على الحق بأونة علي من عينة أونة عصاري يصنع يترقاقك كيف يسألنا كيف يمتع بالكتاب بقرآن لا يفتك والسنة بسنة لا يفتك الحق لا يفتسد السموم على السلام يلي جماعة على ذلك الجماعة جماعة الأحباش البلالة لنا قلت لكو أحباش على أنت جماعة المتعو إن يعذر لي كلا كمارا لا نحن لسنا جماعة أحباش نعم جماعة والمراد بهم هنا الذين اجتمعوا يتسماتوا يتسباسوا مالك على الحق بأونة عليه الثالث يترقاقته هنا بالكتاب بحديث يترقاقته والسنة بحديث يترقاقته حق لي يتسباسوا جروبوش مالك وهم وإن ذي جروبوش إن ذي الجماعة المثالات إن السنة مع الناس إن مع الناس كالتبالي وهم الصحابة صابوش ناس الجماعات بحق لي يتسباسوا بحق لي من أين تحق الثابت يترقاقك أمنوا بالكتاب القرآن والسنة حديث السبب يترقاقك حق لي فبرتي فجروا كتب عليك إن السوش لمهون إنما الناس إن النسو يتسبوش إن السوش كتبت المرض إن السنة مع الناس وكتب عليك هم الصحابة صحابيوش والتابعون ينسو تكتايوش لهم بإحسان فمن كان صحابو شين يتكتلوا إن الزمن يبالان جماعة وتبالان جماعة وتبالان جماعة ولتين التنكم على الله بيسوال جماعة في اللغة جماعة في عرفنا يقوى انقوى يديك سنري كريه ترقومنا ولي شريعة النامات او ترقوم إلا إلا هل قباتهم ليونتو جماعة كريه ترقومن سنناي من مالتنا ما هابر مالتنا ما هابر ما هابر يقدم ما هابر كل مسلمين ودي هارين لما من يوم يهونا قل ودي عرفاتهم سنامات او نعم الجماعة الجماعة الجماعة عدد عشكم يجمع النقر كالتبالة من أين الجماعة مالكم جماعة إسلامية التي اتبعت الصحابة الكرام مالكم أي اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة هذه الجماعة وهم النذا جماعات ذكروا إن يكسبوا شاشهم ناسو جماعات الصحابة صحابي يسناشو والتابعون تابعي يتكتل يسناشو لهم للصحابة بإحسان بملكان يتكتلواتشو ينزل سبس الجماعة البلد ينسو يكسبوا شاشهم أهل السنة والجماعة سنن أهل يالتو قوة شتانلش بوصوا كنا أهل السنة وأهل الجماعة مالك يصنع بيكسبنا الجماعة بيكسب مالك قصصنا ولو كان ولو كانوا بيهون منكم أن الجماعة كلا فتام كترشوا على السنة بيهون منكم بقى أهل الحق كهونوا هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان جماعة بلال أهل السنة والجماعة بلال من جمع اللسنة من كتر اللسنة كما يقل شيء ما له عيد بلال ولو كانوا كلا كترشوا على السنة قريبا لا يرى الله العادة إنما يرى الله الله قدر سيون يمين ملكته من النو أكهيد لنا عن ملكاكة عقيدة السليما ومنهج السليما واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يهل من الله اللي مزنوا بسيون ولو كانوا كلا ما كنتم من ملكته أهل السنة والجماعة بالله ولا درسوا كتفوا في القاقر فتعملوا يقلتوا بدعمي بالتعليلو مسلمو شنارة كل مسلمو يعلو سبع سبع سبع كان قويونا اللي مثلو بالتعليلات أصلو كسبع تبديلين هزوغات كمان السنة انقرن عدو السنة والجمعو ولو كان فيهم قلة ولو كان فيهم قلة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود تعلق صحابي جنبه الجماعة جماعة مالت جماعة مالت ما وافق الحق اونتها قرقت مويتقين جمال ما وافق الحق حق قرق يتسمم حق قرق عبروا ينحيد مالته وإن كنت بتهون انقوى وحدك عند بشان انقوى بتهون عند الجماعة وإن كنت ولو كنت وإن كنت وحدك بشان انقوى بتهون فإنك أنت راسك أنت الجماعة حينئذ يزنق زي أنت الحبر جماعة بلال بشان فإذا عند ميلين سوفوال أنت بشان هذا هو الجماعة عبد الله بن مسعود تلقى صحابي يبزني كرجو ينبزون حالي قلت نورد النسو قل ان ابن تيميان بزن برسيقر فاتشي نبكر فقال بيتش عصو تتو مالش سنة الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك بيتشان انقابتوان فإنك أنت الجماعة هنا إذي قلوك يا مسارة موضات وإنما عندك بيتشان اني جماعة وانا اللهم على سارة لم لا مالك يعقيد على جنة بمين ورب السرعة توت الله الأحباش يزان جي توت الله ولكن ما لم يقع بينك وبين أخيك مخالفة في العقيدة الإسلامية الأصيلة إذا لا نتشرف فكلنا نكون جماعة الله تسلم يا جماعة الله يسكر قرزوا شاء الله يسكر انقروا شاء الله يسكر يا جماعة من نجر الله يسكر للإصلاح نبقى أنه نجيك الشنكة الثلاثة